كله على اللي جاي. يبقى المقال نقدم المقالات بقى تعريف تصديق استدلال ثم مواد الدرس. واما المقدمه ففيها بحثان، الاول في ماهيه المنطق وبيان الحاجه اليه. الشرح الاول في ايه؟ ماهيه المنطق وبيان الحاجه اليه. اقول لك ما هي يعني ما هو، ما هي يعني ايه؟ ما هو قال بما هو، ما هو؟ انا عندي السؤال على طول في المنطق، المطالب جايه، قص المطالب في اربعه، السؤال بما هو. تعرفين الانسان حيوان ناطق، البنت والفصل. ما هو الانسان؟ ما الفرد؟ ما الجمل؟ ما الجبل؟ ما الشمس؟ ما القمر؟ ما دام له ماهيه هيبقى ممكن، ما دام له ماهيه يبقى ايه؟ ممكن. عالم الماهيات، عالم ايه؟ الماهيات. يبقى عالم الممكنات. تسأل عنها بكل ايه؟ ما هو؟ لما كان؟ ما هو السؤال بلما؟ ليه؟ ما الانسان؟ لماذا الانسان؟ من اين الى اين؟ لماذا؟ اقول لك عشان نعمل الكود وكذا. ادي الاسئله الاساسيه، من اين؟ ادي مساله الفلسفه، الى اين؟ انا رايح فين؟ ولماذا؟ لماذا كل ده؟ ادي في المطالب بتاعتي، ما هو؟ ادي عالم الماهية. طب انا بتكلم عن ربي، هل الله عز وجل عند الفلاسفه له ماهيه؟ لو كان له ماهيه لكان مركبا مما فيه الاشتراك اللي هو الوجود، ومما فيه التشخص والتعين والواجب لازم. كيف فيه؟ انا زي ما قال كده، يبقى ربنا خاضع للماهيه عند الفلاسفه؟ لا، لا ماهيه كده. طب شريك البدي المعدوم برضو دون الماهيه، طب ايه اللي يبقى ماهيه؟ كل عالم الممكنات، كل عالم الممكنات هو ايه؟ اسال عن ايه ماهيته. وانا عارف بقى في الطبيعه تجيب لي كذا، في الجغرافيا تجيب لي كذا، في الكيمياء تجيب لي كذا، اعرفني. نعم، اتفضل يا ست. لما كان علم المنطق هو العلم الذي بسببه يتمكن. المنطق، انا بعرف المنطق، ما هو المنطق؟ اعرفه، اقول ايه؟ آلة قانونية تعصي مراعاة الذهن عن القطع في الفكر. نعم. يتمكن العقل من تحصيل المجهولات، وكان يتمكن العقل من تحصيل الاشياء. ابنك الصغير بيجيب حصان، اسمه انا، اسمه ايه؟ ما عندهاش ابن، كلهم بنات ما شاء الله. بنت اسمها ايه؟ مرزقه. خليني حصاله، جبت حصاله والبنات الصغيره هيعملوا زيها طول السنه، عمليه كل يوم حط حاجه، مثلا بيجي كيب ذا بين اند داون، والكيب اتسلف مليم على مليم يعمل فضان فيه. انا عملت حصاله، ليس من شأن المحصلين المناقشة في الأمثال، لأنه عنده حصالة كبيرة بالمعلومات، يجيب من هنا ويجيب من هنا ويعرف لك عنده محصل في حصالة دائما، الحصالة مليانة طلع منها دائما. فهنا دلوقتي بقى أنت بتحصلي معلومات عشان بيها تعرفي المجهولات من معلومات، معلوم يدل على مجهول. حللي بقى، ما تقولي لي اولا حيوان. ايوه كويس، انت قلت لي بقى ما انت الشجر بقى، انت تقول حيوان جاي وانت من القدر مش حيوان. فرس، مش معقوله ده فرس في قائمه منتصف القامه، لا ده هيبقى انسان بقى، مش هيبقى فرس ولا جبل ولا غزال. خرجت بقى من حيوان، بدأت أقول إنسان. طب الإنسان ده صنفه إيه؟ تقول لي رجل أو امرأة. ده جبت لي صنف أو قسم تاني بقى. بدأت أنا أحلل، ومن التحليل عملت تقسيم، ومن التقسيم وصلت للتعريف. وصلت يبقى المرأة دي أنا هتجوزها، لو راجل مش هتجوزها، مش كده؟ يبقى ايه؟ انا طلعت الاحكام بترتيب امور المعلومه للتأدي الى ايه؟ مجهول. المعلومات بتاعتي في الحصاله كتير، هتساعدني بقى في التعريفات ولا ما تساعدنيش؟ هتساعدني. نعم. وكانت المجهولات اما تصوريه او واما تصديقيه. تصوريه يعني بدون حكم، تصديقيه بدون بحكم. يعني مثلا مثال حيوان فرد، حيوان صار هارون مجر، الانسان حيوان ناطق. جبت الانسان ده الموضوع الصبر وحيواناتك ده المحمول، يبقى عندي باخد بالك تصور موضوع اللي هو ده تصور محمول. انا عالم، انا ده موضوع، عالم ده المحمول، يبقى عندي موضوع في القضيه ومحمول في القضيه بدون حكم. والرابطه اي النسبه التي تربط المحمول بالموضوع، يبقى عندي تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبه، وعندي حكم. عند الفلاسفة الحكم أو التصديق بسيط، طب عند المتكلمين عند الفخر الرازي مركب من موضوع ومحمول ونسبة وحكم. أي عندي أربع تصورات عند الفخر الرازي، وعندي ثلاث تصورات شرط في وجود الحكم التصديق. يبقى أنا لازم أعرف إيه التصور، يديني ايه التصور، تعريف القول الشاهد، واعرف الكليات و... يعني اعرف الجنس والنوع والفصل والخاصه والعرض العام، اعرف الحاجات دي كلها، واعرف التصديقات كمان. ايه القضيه دي؟ القضيه دي حمديه، القضيه دي شرطيه، القضيه دي وانواعها. زي ما قلت لك انا القضيه دي محصله، القضيه دي ايه؟ معدوله، الى اخر الكلام ده كله. واحد بعد كده ايه؟ السجلات بقى، السجل مباشر تناقض العكس، السجل غير مباشر اقليسا. نعم ماشي يا دكتور. لما كل ايوه يا سيدي. لما كان الامر كذلك، التزم كل من الف في علم المنطق ان يذكر اولا ما يوصل الى المجهولات التصوريه، ثم يعقب بذكر ما يوصل الى المجهولات يوصل الى المجهولات التصديقيه. نعم. والمصنف هنا يذكر كغيره انه رتب كتابه بحيث يتمشى مع المألوف في ترتيب هذا العلم، ذلك انه وضعه على مقدمه وثلاث مقالات وخاتمه. مقدمه الشيء تدل على اللي جاي بلا شك. فالمقالة الأولى يعني فيما يوصل إلى المجهول التصوري. لما يجي إفريد أنت هتتجوز ويجي العريس، بلا شك مش معقولة هتيجي جاية من المطبخ، يعني الثوم والبصل وريحتك كده، هتيجي جاية بصورة تانية مقدمة على أساس تدل يبقى عليك أنت كإنسان كمان بقى. مش جاية مصممة أو جاية كذلك مقدمة. والله دكتور بيتكلم حاجات كويسة جدا، هي ربما خارج شوية بس هو ده الواقع. ما هو ده لا طب اسمعيني بقى ركزي يا زي لفظ الخير. نابليون بونابرت خارج عن النهية، العملية اللي عملها خالد بن الوليد في غزوة مؤتة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على حدود البلاد العربية في مؤتة. قال القائد زيد بن حارثة: فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن أبي رواحة، فإن قتل. وأما البنات يا دكتور عايزين نخلص قراءة عشان حاجزين قطر. بس خليني بنح وخلص. فقال على طول: إن قتل فليرتضي المسلمون من شر. كانوا 3000 في غزة مؤتة، الرومان كانوا 100,000. مفيش مقارنة أبدا. جاهد زيد بن حارثة حتى قتل، فتولى جعفر بن أبي طالب فقتل، فتولى عبد الله بن أبي رواحة فقتل، فارتد المسلمون خالد بن الوليد. فماذا يفعل؟ رأى 100,000 ورأى 3,000، فراح عن الجهاز قلب للجيش، وفي مقدمة قدامهم وفي مؤخرة، وقال المقدمة تراجع عند القلب، قلب الجيش الأساسي، وخلى المؤخرة كأنها مدد جاي من المدينة. وفي الصحراء قالوا ده بيسحبونا إلى الصحراء، وده ميدانهم بقى وحضربونا. راح وقف الرومان من 100,000 وخرج. طبعا الأخبار وصلت للمدينة، وخرج الصحابة يضربونهم أيها الفرار. فقال صلى الله عليه وسلم: ليسوا بالقرار بل بالقرار رجع. وتولى الرايا سيف من سيوف الإسلام، كما بقى سيف الله خالد بن الوليد. وطبعا بل هم حيرجعوا مره ثانيه. أجد العمليه دي نابليون بونابرت كان بيسحب الجيوش، يخليها بقى طبعا وهو لما يروح هينزل ينسحب الى مكان امن. انا بشكي اذا مقدمه الجيش تدل على الجيش، مقدمه الكلام، مقدمه العلم تدل على العلم. بعدها اقرا انت، جيب البنت بوسينه دي. والمصنف هنا يذكر كغيره أنه رتب كتابه بحيث يتماشى مع المألوف في ترتيب هذا العلم، ذلك أنه وضعه على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة. فالمقالة الأولى فيما يوصل إلى المجهول التطوري، الخاتمة بتجيب النتائج وهو القول الشارح وما يتوقف عليه القول الشارح. والمقالة الثانية في القضايا وأحكامها لأنها أجزاء يتألق منها الموصل إلى التصديق. والمقالة الثالثة في القياس وهو الموصل إلى التصديق. ولما كان النظر في القياس قد يكون من حيث الشكل فقد يكون من حيث المادة التي يتألق منها. برضو المنطق الأرسطي صورة ومادة، مش صورة فقط بل اهتم بالمواد أيضا. ومواد الأقيسة برهان وجدل خطابة شعر فصفصة. نعم، برهان وجدل وإيه؟ وخطابة وشعر وفصفصة. أيوة. ولما كان النظر في القياس قد يكون من حيث الشكل وقد يكون من حيث المادة التي يتألق منها، وقد تكفلت المقالة الثالثة ببيان الأول وهو البحث في القياس من حيث الصورة والشكل. ناسب أن يزيل الكتاب بخاتمة يزيل الكتاب بخاتمة تبين النوع الثاني وفي القياس وهو البحث فيه من حيث المادة. من حيث هذا المادة اللي هي إيه؟ المواد الأقيسة، جدل، خطابة، شعر، صفصفة أو مغالطة. نعم. هذا وقد ذكر بين يدي هذا الكتاب مقصة اشتملت على تعريف المنطق برسمه وبيان الحاجة إليه. عرف المنطق هنا لأن إحنا ما دلنا في المقدمة ما نقدرش نعرف الذاتيات أوي، يبقى نعرفه ايه بالعربيات بالرسم، لان التعريف خد بالك التعريف اما بالحجم واما بالرسم. بالحجم بالذاتيات ما الانسان حيوان وناطق، حد كان او حد ناطق، ناطق فقط هيبقى حد ايه ناطق. طيب اما بالرسم حيوان ضخم رسم تام أو ضحف فقط برسم ناقص، رسم ناقص. خدي بالك بقى التعريف بالقسم الوجود إما واجب وإما ممكن، أو الموجود إما واجب وإما ممكن، إما قديم وإما حال، إما ظهر وإما عرض. الموجود تعريف القسم ملحق بالرسم ناقص. طيب التعريف بالمثالي، لا ده في فرق، التعريف ملحق بالرسم ناقص. التعريف اللفظي ما الفرق؟ الخمس ما الهدف؟ الاسد. تعريف اللفظي ملحق بالايه؟ برسم ناقص. اذا التعريف على حقيقته، تصور الشيء على حقيقته يدين حد كم، او القياس عن جميع المعادات يدين حد ناقص. رسم ناقص. احنا في المقدمه الاليق نتعلم بتعريف المنطق باي شيء. المنطق برسم. برسم. برسم. الرسم هنا ايه يمكن؟ آلة. خلاص بقى آلة يبقى خارج. واسطة. يبقى خارج ولا مش خارج؟ يبقى رسم. آلة قانونية تعصم تعصم بالفايدة. وما دام بالفايدة هيبقى عارف الرسم برضه. إذا جات لي حاجتين إن هو آلة هيعتبر بالرسم. رسم. تعصم. تعصم. أديها عن فايدة. بالفايدة. يبقى تعريفهم بالإيه؟ بالرسم. بالرسم. ده المناسب للمقدمة. ده المناسب لإيه؟ المقدمة. يلا يا شيخ. تعريف المنطق برسمه وبيان الحاجة إليه ومنظوره. برضه وبيان الحاجة إليه برضه تعريفهم برسمه. يعني عرفه بحاجتين مفردينهم. آلة يبقى برسمه. وتعصم مراعاة هذه العلاقات الفايدة بالفايدة يبقى بالرسم برضه. رسم خير. أي. تعريف المنطق برسمه وبيان الحاجة إليه وموضوعه لأن الشروع في العلم على إيه مصيرة الحاجة؟ إيه موضوع العلم كمان؟ ما موضوعه كل شيء أساسه اللي باجي عليه محمولات بتاعته. إيه موضوع هذا العلم؟ وموضوع هذا العلم يا تصورات يا تصديقات تصورات توديني للقول الشاذ وتصديقات توديني للقضية وما يبقى من أخيره. وبيان الحاجة إليه وموضوعه لأن الشروع في العلم على بصيرة وبينة يتوقف على أولاً معرفته برسمه لأن توجه النفس نحو المجهول المطلق أذكر مقدماً عرفه بالرسم وهذا في الحاجة بالرسم لأن توجه النفس نحو المجهول المطلق محال والآن الشروع في العلم ولأن الشروع في العلم على بصيرة من غير معرفة حقيقته ولو بالرسم محال كذلك ثانيا بيان الحاجه الى علم المنطق لان المنطق تحسن ذهننا عن الخطا نتعلم القواعد ونراعيها وبالتالي يحصل توافق بين الناس بعضهم بعض لان من لم يعرف الغرض من فعله يكون عابسا ثالثا بيان موضوع المنطق لان العلوم تتميز عند العقل بتميز موضوعاتها فيه الموضوع العلم ده بيتميز عن العلم ده بموضوعه علم الفقه يبقى إذا التكاليف الشرعية علم أصول الفقه يعني القواعد العامة اللي هي الكتاب والسنة والإجماع كذا كذلك المنطق برضه إيه موضوع مرتب أصول الفقه أيوة ثم شرع في بيان أقسام العلم لأن معرفة أقسامه يسوقنا كما سيتضح لكم إيه أقسام العلم هنبين أقسام العلم وشقة المعرفة نعم ثم شرع في بيان أقسام العلم لأن معرفة أقسامه يسوقنا كما سيتضح لكم إلى بيان وجه الحاجة إلى المنطق وهذا يسوقنا بالتالي إلى معرفة علم المنطق برسمه بس خلصت؟ آه شوف شمسة إيه اللي بعديها؟ اللي هو العلم تصور وتصديق تقسيم العلم إلى تصور وتصديق يعني هذه هنا اللي قرينا ده هي بسيطة خدي يعني جيبوا لي بقى انتوا كمان كتاب عشان تجيبوا لي انا اقرا ميدي في التفسير الاول عشان يتسهل عليك وبعد كده بيصدر لي في التفسير اي واحده منكم يا بنت عندك الكتاب ده عندي اه خلاص يبقى جيبوا لي مصور عشان ايوه يا دكتور عاوزين يمشي عشان القطر هي هتاخد 10 دقايق ماشي اللي شرحناه نقراه تاني هنا ونشوفه ماشي يعني هي مش هتاخد اكتر من 10 دقايق ربع ساعه كلها يلا يا ست حاضر يلا ماشي اه ورتبته على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة معتصبا بحبل التوفيق من واهب العقل ومتوكلا على جهده المفيد للخير والعدل إنه خير موفق ومعين أما المقدمة ففيها بحثان الأول في ماهية المنطق وبيان الحاجة إليه ما هي وإحنا عرفنا إيه ما هي الشيء ما به الشيء هو والعالم كله عندنا هذا هو عالم ماهية الأول في ماهية المنطق وبيان الحاجة إليه أقول الرسالة مرتبة على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة أما المقدمة ففي ماهية المنطق وبيان الحاجة إليه وموضوعه وأما المقالات فأولها في المفردات والثانية في القضايا وأحكامها والثالثة في القياس وأما الخاتمة ففي مواد الأقيسة وأجزاء العلوم، وإنما رتبها عليها لأن ما يجب أن يعلم في المنطق إما أن يتوقف الشروع فيه عليه أو لا، فإن كان الأول فهو المقدمة، وإن كان الثاني أن يتوقف عليه الشروع في العلم أو لا. هنا ده تقسيم من أي أنواع التقسيم؟ هل هو استقرائي ولا عقلي؟ عقلي ما دام مردد بين النفي والإثبات يبقى إيه؟ لكن الكلمة إما اسم إما فعل إما حرف، التقسيم ده تقسيم إيه؟ استقرائي. لا يمنع قسما آخر، لكن العقل مردد بين النفي والإثبات، لكن ده إما كذا وإما كذا وإما كذا. فإن كان الأول فهو المقدمة، وإن كان الثاني فإما أن يكون البحث فيه عن المفردات فهو المقالة الأولى، أو عن المركبات فلا يخلو. المفردات هيبقى المقالة الأولى في التصورات. التصورات إيه؟ مفردات. طب مركبات بقى هتبقى قضية. نعم. فلا يخلو إما أن يكون البحث فيه عن المركبات غير المقصودة بالذات وهو المقالة الثانية، أو عن المركبات التي هي مقاصد بالذات فلا يخلو إما أن يكون النظر فيه من حيث الصورة وحدها وهو المقالة الثالثة، أو من حيث المادة وهو الخاتمة. المقالة الثالثة اللي هي إيه؟ القياس وتطبيقاته. والمراد بالمقدمة ها هنا ما يتوقف عليه الشروع في العلم. طبعا المقدمة ما يتوقف عليه الشروع في العلم، لأن مقدمة كل شيء تظهر هذا الشيء. مقدمة الجيش تبقى مقدمة قوية، تبقى الجيش قوي. مقدمة ضعيفة يبقى الجيش ضعيف. والمراد بالمقدمة ها هنا مثال كده، لقيني ولا تغذيني، انت جبت لي مقدمة كلام خلاص شبع، لكن عملي ما تضحك يا اخي خلاص مش حاجة، مش كده؟ أيوه. والمراد بالمقدمة ها هنا ما يتوقف عليه الشروع في العلم، ووجه توقف الشروع إما على تصور العلم. يعني في ذا تصور في حاجة كان زمان يقول له إيه بيست يوم عرش، يعني إيه؟ نعم؟ واحد راح لواحد قال له أنا مراتي مجدداني ومش ماشي طلابة، قال له طيب جيب ده قطة وتدحها قدامها هتخاف، وبعدين طبعا هي متعودة بقى الجرأة على القطة ده، قال له عملت كده؟ قال له هو في يوم جوازك حافظ على نفسك هتحافظ عليك، لكن انت تهففت من الأمر هتحافظ عليك. بيست يوم عرفت هو ذبحها بعد كده القطة، قالت له لكن هو جاي بقى كمتهافت الأول كذا أخذها عليه، لكن مش حافظ وقار مثلا ويمشي بقى مع بعض. في رجالة بقى بتعمل كده، بيست يوم عرفت يجي يجوز واحدة ولسه البنت أول ما عمرها ما دخل عليها راجل وهتقعد معاه كده، هي لبسة اللبس الأبيض ده كده، أنت قاعدة كده ليه وراح ضربها؟ أهو ده بيتك بقى. زرع الكراهية في قلبها عليها. ضربها فيهم جوازها، بقى بلجة لما تيجي وتتلاطف معاها، تروح تضربها كده، قالوا ما هو بيتك يوم عرسك، قالوا أنت بغني. بيتك يوم عرسك تضربها. أيوه. والمراد بالمقدمة دي أنا؟ يعني مقدمة الكلام دي قالها تأثير كبير. خد الكعكة الحلوة دي الله، خد الأغشى مش هيقبل. أيوه. والمراد بالمقدمة ها هنا ما يتوقف عليه الشروع في العلم، ووجه توقف الشروع إما على تصور العلم، فلأن الشارع في علم لو لم يتصور أولا ذلك العلم لكان طالبا للمجهول المطلق. ما دام ما حصلش تصور أنت هتحكم على ما فيش حصلة ما عندكش أنت مفردات عشان تعرف المجهول ده هتعرفه ازاي؟ وفي فرق بين انا بتصور ده، انت جيتيلي قلت لي عندي بنت كذا وبنت كذا وبنت كذا، العلم اللي جالي العلم الادراك ده حصولي ولا حضوري؟ حصولي حضوري عندك انت اللي عارفاهم ده حضوري عندك حضور عندك انت وما دام عندك حضوري هيبقى حصولي لكن انا حصولي يبقى حضوري لا مش فاهم انت بتحكي لي عنه ده يبقى تصور عندي بدون حب البنت دي جميله البنت دي كبيره البنت دي وهلما جرى يبقى مين لما اشوفهم قدامي فلأن الشارع في علم لو لم يتصور اولا ذلك العلم لكان طالبا للمجهول المطلق تصور لذلك العلم هتجي له حكم ذلك لازم تعرف التصور وتصور وتصور نسبه ثم يجي تصور يستلزم حكما يبقى تصديق جزم ما هيجيش تصديق الا اذا كان مسبوقا بثلاث تصورات كشروط او باربعه اجزاء تصور وتصور وتصور تصور يستلزم حكما وهو محال امتناع توجه النفس نحو المجهول المطلق وفيه نظر لان مجهول مطلق هتسال عنه ازاي ما تعرفيش حاجه يعني هل ممكن انت تساليني انا ما شفتوش جدي انا ابو ابويا ما شفتوش عبد العزيز وبالتالي ما شفتش جدي جدي لازم حد يديني تصور عنه عشان ادي حكم طب مجهول مطلق ازاي لا لازم مجهول من وجهه وتديني تصور عنه احكم بقى عنه نعم لكان طالبا للمجهول المطلق وهو محال لامتناع ايه المحال اللي هو تصور العلم المجهول المطلق طلب المجهول المطلق امتناع توجه النفس حتى نحو امتناع توجه النفس نحو المجهول المطلق وفيه نظر لان قوله يعني انا عايز اقول لك ايه انا هتجوز بنت من اي بنت ما اعرفش هتجوز ازاي لازم يبقى لك تصور معين انا عايز البنت الصادقه الامينه البنت كذا وكذا وكذا انما المجهول المطلق محال وفيه نظر لان قوله الشروع في العلم يتوقف على تصوره ما دام خدي بالك وفيه نظر يعني طلب المجهول المطلق لا ده يعني عايز دليل وفيه نظر لان قوله الشروع في العلم يتوقف على تصوره ان اراد به التصور بوجه ما فمسلم ايوه بوجه ما اهو فيه تصور شيء لكن مجهول مطلق ولذلك ده الفخر الذي يقول طلبه المجهول المطلق محال فاذا ما دمنا هنطلب حاجه عندنا تصورها بوجه ما قد يكون بحد تام او ناقص بالرغم تام او ناقص او حتى تعريف وجه ان اراد به التصور بوجه ما فمسلم لكن لا يلزم منه انه لابد من تصوره برسمه فلا يتم التقييد ممكن برضه مش ضروري برسمه ممكن يتخذ ايه بلفظه يعني برج حب هزبط اسد برضه هيبقى برسمي برضه وملحق بالرسم ما يعني فلا يتم التقريب اذ المقصود بيان سبب ايراد رسم العلم في مفتتح الكلام رسم العلم في مفتتح الكلام سواء كان رسما تاما او رسما ناقصا وإن أراد به التصور برسمه فلا نسلم أنه لو لم يكن العلم متصورا برسمه يلزم طلب المجهول المطلق وإنما يلزم ذلك لو لم يكن العلم متصورا بوجه من الوجوه وهو ممنوع في تصور ما يعني ما بالحد التام يا بالحد يا رسم التام يا رسم أو باللفظ تعريف اللفظي فالأولى أن يقال لا بد من تصور العلم برسمه ليكون الشارع فيه على بصيرة في طلبه ولذلك بقى عرفه تعريف برسم آلة وتعصم مراعاة الظروف يبقى ده كيه تعريف برسم الآلة يعتبر ايه رسما خارجة والفائدة رسمه فالأولى أن يقال لا بد من تصور العلم برسمه ليكون الشارع فيها على بصيرة في طلبه فإنه إذا تصور العلم برسمه وقف على جميع مسائله إجمالا إجمالا أنا عرفته بالرسم وبالتالي هو ايه هيديني ان ده المنطق هذا ادرى والمنطق فايده تحصل من على خطا في فكري يبقى عرفت المنطق كده ابدا بقى في اقسام تصورات وتصديقات حتى ان كل مساله منه ترد عليه علم انها من ذلك علم انها من ذلك العلم كمن اراد سلوك طريق لم يشاهد لكنه عرف أمارته فهو على بصيرة. الأمارة يعني العلامة. العلامة. الأمارة إيه؟ العلامة. الفرق بين الدليل والأمارة. الدليل يفيد إثباته. إثبات الشيء. إنما الأمارة إزالة الخفاء. الأمارة تعمل إيه؟ إزالة الخفاء. الدليل الإثباتي والأمارة لإزالة الخفاء. يعني الدليل عند النظر. طب والإمارة لإزالة الخفاء. بديهي بس بديهي إيه؟ خفي يحتاج إلى تنبيه. ده هو غير الدليل اللي في النظري، غير الدليل اللي في القياس النظري. أما على بيان الحاجة إليه فلأنه لو لم يعلم غاية العلم والغرض منه لكان طلبه عبثا. عبثا؟ إيه الغاية؟ بيّن يعني لازم هتطلب حاجة مجهولة مستقبلا إيه طلب الوجود؟ يبقى عبث. لكن لما يبقى له غاية تعصي مراعاته وزي ما هتطلع الفكرة يبقى في فايدة ولا في فايدة. وأما على موضوعه فلأن تميز العلوم بحسب تميز الموضوعات. طبعا تميز موضوع أصول الفقه يبقى الأدلة بتاعت الأعمال بتاع الفقه نفسه، الأعمال من الوجوب والحظر إلى والحرمة إلى آخره. نعم. فإن علم الفقه مثلا إنما يتميز عن علم أصول الفقه بموضوعه، لأن علم الفقه يبحث فيه عن أفعال المكلفين. أفعال المكلفين بالحل والحرمة والإحلال. حيث أنها تحل وتحرم. وتحرم. وتحرم وتصح وتفسد. وعلم أصول الفقه يبحث عن الأدلة السمعية. يا قرآن يا سنة يا كتاب يا سنة يا إجماع يا قياس إلى آخره. هذه الأدلة اللي إيه تفيد هذه الأحكام. وعلم أصول الفقه يبحث عن الأدلة السمعية من حيث أنها تنضبط منها الأحكام الشرعية. الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فلما كان لهذا موضوع ولذاك موضوع آخر صار علمين متميزين منفردا كل منهما عن الآخر. موضوع علم الفقه غير موضوع إيه؟ علم أصول الفقه. علم أصول الفقه. وكذلك المنطق آلة قانونية تعتبر متميز عن بقية العلوم باعتبار آلة. فلو لم يعرف الشارع في العلم أن موضوعه أي شيء هو لم يتميز العلم المطلوب عنده ولم يكن له في طلبه بصيرة. ولما كان بيان الحاجة إلى المنطق ينصح إلى معرفته برسمه أوردهما في بحث واحد وصدر البحث بتقسيم العلم إلى التصور والتصديق لتوقف بيان الحاجة عليه. العلم بقى في المنطق تصور وتصديق، تصور بدون حكم، تصديق بحكم. بس خلاص يا العنوان اللي جاي ايه؟ اللي هو العلم. العلم اما تصور فقط. اذا كان في ورقة ولا حاجة انا عارفة وصلنا لحد فين يا دكتور انا